أن يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جميع من روى هذا الحديث عن ابن عون كلهم قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا سجلوا هذا صحيح. نعم أحسن الله إليك. نعم أحسن. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما شكركم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال رب قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. باب لا أدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر. هذا الحديث يحتاج إلى تفسير. وهنا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا موصول عند البخاري في المواضع أخرى ما هو مؤلق. هذا مؤلق هنا ولكنه موصول في المواضع أخرى في نفس صحيح البخاري. ولكن هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الغيث خمس لا يعلمه إلا الله. فبعض هذه الأشياء كما هو معروف الآن انكشف بالوسائل الجديدة فيحتاج إلى تفسير هذا الحديث على ضوء الوسائل الجديدة. طيب نأخذ واحد واحد. لا يعلم أحد ما يكون في غد هذا لا إشكال فيه. اليوم موجود إنسان الآن لا يعرف ماذا يكون في غد. يأكل يشرب يموت يحيا يسافر حتى بعض اللحظة ما يعرف ماذا يفعل ماذا يحصل. هذا لا إشكال فيه. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. قد يعترض معترض فيقول لا عندنا وسائل الآن تقنية حديثة نعرف ما في الأرحام من ذكر وأنثى. طيب يا فلان يا متخصص يا دكتور أنت بس تبين بس ذكر وأنثى ما في الأرحام شاملان لجميع ما يتعلق بهذا المولود الذي هو في الرحم. هل هو شقي أو سعيد؟ هل هو يعيش أو لا يعيش؟ هل هو سليم أو غير سليم؟ هل هو كذا وكذا وكذا بما فيه ذكر وأنثى؟ أنت عرفت جزء وفي مئات الأجزاء من هذا المولود لا تعرف. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا عرفتم هذا؟ يعني ليس هو وحده فقط التقنية الجديدة الآن بتقنية الجديدة نعرف فقط إيش ذكر وأنثى. طيب هناك أشياء أخرى أما يتعلق بهذا المولود يعني في حياته كل يعني متى إلى كم يعيش كم متى يموت ماذا يأكل ماذا يشرب هل هو شقي أو سعيد أو هو من الجنة أو للنار أو كذا وكذا مئات أسباب متعلق بهذا المولود ونحن لا نعرف. نحن لا نعرف. انتهينا من هذا. طيب والذي بعده ايش؟ ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. نفس الحكاية غدا لا نعرف ماذا نكسب ماذا نخسر هل نكسب كذا او نكسب كذا او ما نكسب ما نعرف. اذن هذا لا اشكال فيه. طيب وبعده ايش؟ ولا تدري نفس بأي أرض تموت. هذا أيضا لا إشكال فيه. طيب وما يدري أحد متى يجيء المطر. هذا أيضا مشكل في هذا الوقت. قد

كسفا. كأن الإمام بخير رحمه الله يريد تبيين. وفي الحقيقة أهل اللغة ما هم متفقون على هذا، فلذلك الإمام بخير رحمه الله ترك هكذا، يعني ما قطع شيئا، ما قطع شيئا، إنما ترك الموضوع لأهل اللغة، وأهل اللغة مختلفون في هذا. عرفتم هذا؟ إن هل يستعمل للشمس والقمر كلاهما كسفت وخسفت، أو يستعمل للشمس كسفت وخسفت وللقمر خسفت فقط ولا يستعمل فيه كسف، يعني أهل اللغة مختلفون في هذا. فالإمام بخير رحمه الله الآن متردد ما أنه ما قطع شيء في هذا، ترك هذا الأمر لأهل اللغة. هذا معناه، هذا معنى الباب، هذا معنى الباب. شوف في كتاب الله خسف القمر، خسف القمر، وفي الأحاديث خسفت الشمس والقمر، وكسفت الشمس والقمر، هكذا. فالإمام بخاري لا يريد، يعني معنى اللغة ما هو الصحيح، يبدو أنه متردد في القطع، لأن أهل اللغة يختلفوا فيها. نعم، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف به عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وأحمد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعوا موسى مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. ربنا يقول عن الحسن عن أبي بكرة، عن الحسن عن أبي بكرة، إسناد الأول فيه تدليس، مدلس حسن مدلس، ولكن ذكر الإمام بخاري، أورد هذا الإمام بخاري أول ثم أردفه بطريق مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة، أخبرني أبو بكرة، فزالت الآن تهمة التدليس. ولكن هذا ليس دائما، هذا في كثير من المواضع اكتفى الإمام البخاري بتدليس الحسن، حسن عن أبي بكرة، عدة في عدة مواضع لم يذكر فيه التصريح، لم يذكر فيه التصريح. فممن كما قلت ممن لم يعل الحديث بالتدليس أيضا الإمام البخاري، الإمام البخاري. وقد سبق أن قلنا لكم معظم أصحاب الصحاح من البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم لم نجد أحدا منهم من أعل الحديث بالتدليس إلا إذا عرفوا أن المدلس دلس في هذا الموضع، دلس هكذا. فعلنا أيضا، وجدنا أيضا الإمام الدارقطني الذي يعرف بأعلم الناس للعلل، يعني مشتهر بأعلم الناس في معرفة العلل، إلا أنه لم يعل الحديث بالتدليس إلا إذا عرف أن المدلس دلس في هذا الموضع. هذا وجدناه كثيرا في كتابه السنن، إذا عرف أنه دلس يبين أن هذا المدلس دلس في هذا، وإلا فبينهما فلان، بينهما فلان. وأما إذا ما دلس أو ما عرف فهو يسكت ولا يعل. فخلاصة القول في التدليس كما قلت لكم سابقا لعلكم نسيتم، التدليس علة لا شك فيه، التدليس علة لا شك فيه، ولكن متى يعل بالتدليس ومتى لا يعل، هذه نقطة أولى. ثانيا هل المدلس لما يقول عن فهو هل هذا من صيغته هو أو غير أهد الرواة بحدثني لا عن؟ من يضمن لنا بهذا؟ الآن هنا شوف يونس يقول عن الحسن عن أبي بكر. طيب السؤال هنا وهنا، مبارك يقول عن الحسن قال أخبرني. طيب السؤال هنا، هل الحسن روى الحديث بوجهين أو بوجه واحد؟ يعني مرة قال عن ومرة قال حدثني، أو هو روى بوجه وبعض الرواة غيروا صيغة الأداء؟ وهذا الذي أنا أخشى كثيرا، أن بعض الرواة عن المدلسين غيروا صيغة حدثنا إلى إيه؟ إلى عن اختصارا، اختصارا. أما عن غيروه إلى حدثنا لا، لا لا أقول بهذا، لا أقول بهذا أنهم غيروا حدثنا إلى عن، لا أقول به، ولكن غيروا حدثنا وأخبرنا إلى عن اختصارا. وأكبر مثال عندي موجود الآن في سيرة ابن إسحاق، الجزء المطبوع، الجزء المطبوع، يقول ابن إسحاق حدثني فلان، فيلخصه ابن هشام فيقول قال ابن إسحاق عن فلان. طيب يا ابن هشام، يا ابن هشام أنت من فين تلخص الكتاب هذا؟ ألا تلخص كتاب ابن إسحاق؟ طيب ابن إسحاق يقول حدثني فلان وأنت تقول عن فلان، معنى ابن هشام نفسه تصرف، وقع منه هذا التصرف. وكذلك غيره أيضا. إذن نحن ما ننكر العلال بالتدليس، افهموا جيدا، نحن نقر ونعل، ولكن متى؟ هذا هو السؤال، متى نعل ومتى لا نعل؟ هذا هو السؤال وهذا هو الإشكال. ابن حجر رحمه الله الذي جعل المدلسين على 5 طبقات أم لا؟ نعم، وهو نفسه في فتح الباري إذا جاء ابن جريج، جاء قتادة، جاء الحسن، جاء فلان، لا يقول فيه شيء، يقول إسناد صحيح. طيب يا ابن حجر أنت الذي قلت ابن جريج إذا ما صرف هو مدلس بالطبقة الثالثة، وكيف تقول هنا هو إسناد صحيح؟ كيف تقول هذا؟ ما أنا حتى ابن حجر رحمه الله الذي قسم المدلسين إلى 5 طبقات لم يلتزم بأي شيء بالعلال بالتدليس إلا إذا عرف أن المدلس دلس هنا عن ضعفا، يعني كان فيه رجل ضعيفا فضع فدلس فيه فقال عن، يعني في التدليس في الغالب متى يكون هذا؟ إذا كان بينهما رجل ضعيف فالمدلس يريد مشي هذا الحديث فيقول عن، يعني يحذف هذا ويأتي بالشيخ شيخه. طبعا لا بد اللقيا منه، يعني ليس معناه أنه لم يلقى، عرفت هذا الشيء؟ إذا لم يلقى هذا يمكن منقطع، هذا هو تدليس فقط، هذا منقطع، يعني لا بد أن يكون حسن بصري ممن سمي أبا بكر، وهذا ثابت، هذا لا خلاف فيه. البخاري وابن المديني كلهم أثبتوا بأن الحسن البصري سمع عن أبي بكر، هذا لا خلاف فيه. لو عرفنا أنه لم يسمع منه ليكون فيه إيه؟ ليس إنما في انقطاع، إنما فيه انقطاع. إذن المدلس لا بد أن يكون قد سمع من الشيخ الذي يدلس عنه، هذا شرط أساسي، هذا هذا شرط أساسي. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف.

قال وأخبرني عبد الرحمن بن نمير أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. يعني أنه صلى مثل صلاة الصبح، يعني كل صلاة كل ركوع ركعة، كل ركعة ركوع، ما جرى ركوعين في كل ركعة. فهذا الذي يقول أخطأ السنة. السنة أن تصلي في كل ركعة ركوعين، أن تجعل في كل ركعة ركوعين، هذه السنة. أما إذا جعلت في كل ركعة ركوعا واحدا كما صلاة الصبح فهذا معناه أخطأ السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهتي وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. من هذا الشيخ؟ هذا أمية بن خلف. هذا أمية بن خلف الذي قتل يوم بدر، وقيل غيره ولكن هذا هو الصحيح، ولكن الصحيح هو أمية بن خلف. طيب، هنا الإمام بخاري لما قال باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، سجود القرآن هذا لا خلاف بين أهل العلم أن هناك صور فيها السجود، هذا مما لا خلاف فيه. الخلاف هل السجود واجبة أو غير واجبة، هذا هو الخلاف. موضع الخلاف هل السجود واجبة أو غير واجبة، هذا واحد. والخلاف الثاني هل يجوز قراءة الآيات التي فيها السجود في الصلوات، يعني أمران مختلفان. فالإمام بخاري الآن يحسم أمرين. الأمر الأول يقول وسنتها، يعني سجود القرآن وسنتها، يعني ليس بواجب. عند الإمام بخاري سجود القرآن ليس بواجب، هذا واحد. وأما قراءة، أما القراءة الآيات التي فيها سجود في الصلوات فيأتي فيما بعد أن أبا هريرة قرأ في إذا السماء انشقت، قرأ أبو هريرة هذه السورة وسجد فيها، فقيل لماذا سجدت؟ فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد. إلا أن مالكا رحمه الله أو أحرن كل المالكية كرهوا ماذا كرهوا؟ قراءة الآيات التي فيها السجود في الصلوات. كرهوا كراها، يعني ليس معناه بمعنى الكراهة المعروف، إنما هو للمصلحة، حتى لا يتشوش على الناس بأنه صلى صلاة وزاد فيه سجودا خوفا من هذا. إن مالكية رحمه مالك ورحمه وأصحابه كرهوا الآيات التي فيها سجود القرآن، سجود آية السجود في الصلوات، خشية أن يراه بعض الناس ويظنون أنه زاد سجدة في الصلاة. وأما الجمهور فقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الآيات التي فيها سجود وسجد، إنما خلاف فقط في الذي يأتي باب هذا، باب الذي بعده، سجد التنزيل الذي كان أكثر ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم الجمعة، فلم نجد تصريح في هذه السورة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم صباح يوم الجمعة لم نجد تصريحا بأنه سجد، إنما القراءة ثابتة، قراءة سورة السجدة ثابتة، ولكن لم يثبت أنه سجد فيها. وهذا النفي لا يدل على نفي السجدة، كونه لم ينقل إلينا لا يدل على نفي السجدة. لماذا؟ لأنه ثبت أنه قرأ سور فيها سجدة وسجد. عرفتم جواب هذا الشيء؟ عرفتم هذا الجواب؟ يعني كونه لم يثبت لنا أنه سجد في سورة السجدة يوم الجمعة في صلاة الصبح، فعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجود. هذه اصطلاح فلسفية، هذه اصطلاح فلسفية، يقول عدم الذكر لا يستلزم عدم الوجود، والأصل ثابت أنه قرأ سورة التي فيها سجدة وسجد، فكونه سورة السجدة لم يذكر فيها السجدة لا يدل على أنه لم يسجد، أو كما قلنا ليس بواجب على قول الإمام بخاري، فيجوز للقارئ يقرأ ولا يسجد، يجوز أن يقرأ ولا يسجد. إذا ما سجد الإمام أو القارئ فبالتالي لا يسجد من يصلي وراءه، هذا معنى. طيب اقرأ شغلان. أحسن باب السجدة. نعم. باب السجدة تنزيل السجدة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. لماذا ذكر البخاري هذا الحديث هنا؟ هذا ذكر هنا للرد على من يقول بأنه لا يجوز القراءة التي فيها سجدة في الصلاة، فذكر البخاري ردا عليهم. أما كونه سجد أو لم يسجد لم يتطرق هنا، فالأصل أنه سجد، الأصل أنه سجد. إن لم يثبت أنه سجد فمعناه أن السجدة ليس بواجب كما قال الإمام البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. باب سجدة صاد. قال حدثنا سليمان بن حرب أبو النعمان قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان أنهما قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه ابن طهمان عن أيوب. طيب كيف هذا يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون، هذا معروف، والمشركون لماذا سجدوا؟ لماذا سجدوا؟ المسلمون سجدوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكونه من العبادة، سجود من العبادة، ولكن المشركين لماذا سجدوا؟ ها؟ ليه؟ للأمر. طب هو ما هو مأمور به، المشرك غير مأمور به بهذا الأمر. نعم جي. ها؟ نعم. والله هو يعني يقال فيه كما قلت وأقوال أخرى يقال في هذا سواء ألقى الشيطان أو أنهم سمعوا أسماء أصنامهم ففرحوا بهذا وسروا به ولم يتمالكوا فسجدوا هكذا يعني سروا بأسماء آلهتهم فخروا ساجدين ليس لأجل العبادة ولا لأجل المتابعة إنما تعظيما لأصنامهم وقد يكون الشيطان ألقاهم أيضا في قلوبهم. أما كون حديث المعروف هذا الموضوع هذا غرانيق هذا ليس له علاقة بهذا الموضوع إنما المشركون سجدوا هذا صحيح ثابت. السؤال هنا لماذا سجدوا والسجود من العبادة والسجود يحتاج إلى الوضوء وهم نجس فلماذا سجدوا؟ فيقال لعلهم سجدوا لما سمعوا أسماء أصنامهم فظنوا أن فيه التعظيم أو لم يشعروا ما هو سبب ذكر أصنامهم فخروا ساجدين هكذا أو ألقى الشيطان في قلوبهم ما يشاء فخروا ساجدين. ما المهم سجدتهم ثابتة الأسباب غير معروفة إلا رجل واحد فقط وهو كما قلنا من هو أمية بن خلف هذا الذي لم يسجد إنما أخذ التراب وضع على جبل قال هذا يكفيني يعني لم يسجد لتكبره استكبار متكبرا يعني كونه يضع جبهته على الأرض هذا ينافي تكبره فأخذ التراب وضع على جبهته. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال ورواه ابن طهمان عن أيوب. نعم. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب سجدة إذا السماء انشقت. قال حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. هذا الذي قلت هذا يرد على من يكره قراءة السجدة في الصلوات. قلنا لكم هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة لفيها سجدة وهي إذا السماء انشقت وسجد. أبو هريرة تبع فيما بعد كان يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا رأيت. هذا يرد من يكره كما قلت لكم هذا يرد من يكره قراءة التي فيها سجدة. نعم الشيخ. أحسن الله إليكم. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب الزحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. يعني هي تابع للإمام السجدة تابع للإمام أو القارئ. إذا قرأ القارئ وسجد فكل من يسمع يسجد وكذلك الإمام